ما تعرفش حاجة عن الحب. أنا أعرف أكتر منك وأكتر منك بكتير كمان. كفاية إني عايش لغاية دلوقتي من غير رفيق في حياتي. ولازم تعرفي إن رفيق الإنسان في رحلة حياته لازم يكون واحدة ست. أنا شايف إنك مش محتاج لست، لأنك عندك ستات كتير. لازم تعرفي يا رباب إن الإنسان إنسان، يعني ما هوش حيوان طليق في غابة. أنا لسه بحلم بالبيت والزوجة والولد والبنت. أنت بتتكلم عن الجواز؟ ما تكلمش عنه ليه؟ الجواز هو الأمان بالنسبة للراجل والست. قصدك الأمان المادي والاستقرار؟ لا لا لا أبدا، أنا قصدي الأمان النفسي، الاستقرار، إنك تحلمي لأولادك زي ما حلمت بنفسك في يوم من الأيام. الأحلام والأماني هي جزء من حياة الإنسان. في كتير من الناس بيقولوا إن الجواز نظام اجتماعي فاشل. مش الجواز اللي نظام فاشل، هما بالتأكيد اللي الناس فاشلين. الجواز هو قمة الحب. الواقع اللي احنا عايشينه مش كله كده. ده صحيح. يبقى انك تقول على الجواز قمة الحب من حقك، بس تكتبها في رواية من رواياتك. الجواز هو قمة الحب، اقولها واكتبها وعن ايمان حقيقي واحساس صادق. العيب، العيب فينا احنا يا رباب زي ما قلتلك، علشان بنعتبر الزواج نهاية رحلة الاستقرار والامان، والعكس هو الصحيح. الجواز هو بداية الرحلة مش نهايتها. الراجل بيحتاج واحدة ست تقف جنبه وتجعله قوي لدرجة انه يصبح قادر على حمايتها. تقصد تأكد ان رحلة الحياة لازم راجل وست وكل واحد فيهم جنب التاني؟ تمام كده. انت دجال. الاتهام اللي يفتقر الى دليل يبقى قذف علني. لما انت مؤمن بالجواز للدرجة الخرافية اللي انت بتقول عليها دي، قاعد لغاية دلوقتي من غير جواز ليه؟ علشان خايف من الفشل. اجابة عكسة. مفروض انك تكون قادر على صنع الحياة الجميلة اللي انت عايز تعيشها. لما تكون حياتي انا بس، واديك شايفة وانا لوحدي عايش حياتي بالشكل المرضي حسب وجهة نظري. لكن وانا متجوز مش هتكون المسؤولية مسؤوليتي لوحدي، دي هتكون مسؤوليتي ومسؤوليتها هي، احنا الاتنين سوا. افهم من كده انك واثق في المرأة؟ انا كل ثقة في المرأة، واما الانسان يفقد ثقته في المرأة يبقى انسان خربان من جوه. لانه بيفقد ثقته في امه. امال ايه المشكلة؟ ما هو لازم تكون أفعال الإنسان من خلال كلماته. المشكلة هي وجود المرأة اللي تناسب الراجل ويكون في توافق بينهم. ايه؟ عايز تفهمني إنك مش لاقي الإنسان المناسبة؟ على كل حال دي حاجة تساعدني قوي. والله هي دي الحقيقة. وانت عارفة اللي بيعجبني في المرأة هو الشيء النادر عندها، العقل والكبرياء. بالظبط. بس عايز أقولك لو مجموعة من البنات عرفوا رأيك ده ممكن يرفعوا عليك قضية علشان ده اتهام ظالم. المرأة النهاردة عندها العقل والكبرياء وإحساسها بذاتها بقى أكتر وأكتر. انت ظاهر عليك عايش جوا دايرة صغيرة محدودة من الناس ومش عايز تخرج منها. وجهة نظرك صح. دي مش وجهة نظر، دي حقيقة. والحقيقة بتاعتك دي مش عايزة مناقشة، بس لازم تعرف ان البنت قبل الجواز بتكون كلها حيوية، وبعد الجواز بتصاب بترهل عام في الجسد والروح والمشاعر والأحاسيس. هاتيلي واحدة في بلدنا تفضل محتفظة بكيانها اللي ربنا خلقها بيه ولا اتجوزها اللي لا لي. انا تضحك على ايه؟ اصل قلتي نكتة. انا فعلا قلت نكتة. اللي انت قلتيه ده اول ما يكون غير نكتة. مش انت برضه كنت عايزة تقولي نكتة ولا ايه؟ طبعا طبعا. هتلاقي رفعت، اكيد هتلاقي انسانة زي اللي في خيالك. لا دي امنية وارجو انها تتحقق. بس برضو انت دجال. تاني اقول لك خدي سكارة لو سمحت وعايز قهوة. فعلا احنا محتاجين قهوة. هو فين الاخ بتاع البوفيه؟ ولع لي بس الاول. اتفضلي اتفضلي. دوس على الجرس ده. الجرس جنبك، دوس انت عليه. دوس انت يا اخي. طيب يا ستي. الله رباب من فضلك بلاش اندفاع، سيبي ايدي. احنا في قطر كل ركاب، الناس تقول علينا ايه؟ بس انا عشت 15 سنة من غير اي احساس، لا بالزمن ولا بالحياة. رباب ارجوك، ايدك هتفضل في ايدي لغاية نهاية سكر الصدر. لا الجنان حقيقي. الناس يا رب. الناس مالي انا ومال الناس؟ لازم الناس تفضل في حالها طالما ان مفيش حد بيسبب لها ضرر او اهانة. رباب كلمة اخيرة، سيبي ايدي ارجوك، سيبي ايدي. لازم تعرفي ان اللي انت بتعمليه دلوقتي ده هو الخيانة ذاتها، الخيانة الحقيقية. ان واحدة تكون مرتبطة بواحد وتسلم قلبها وعواطفها لواحد تاني، هي دي الخيانة. الخيانة مش تسليم الجسد بس، الجسد هو ارخص شيء، ارخص منه مفيش، لكن الروح غالية، واللي سلمها يبقى خاين، خاين حقيقي. رباب سيبي ايدي. عن اذنك. لا رايحة فين؟ محتاجة اقعد شوية لوحدي. ربها بنتي. انت بتعيطي؟ لازم اغير، لازم اغير ولازم احزن. انت مش قلت ان الحزن شعور؟ لازم احزن على حياتي اللي ضاعت، لازم احزن على كل يوم عشته من غير ما احس بيه، لازم احزن، لازم احزن علشان الامان اللي اتحرمت منه، لازم احزن علشان بكره اللي مش قادره احلم بيه. طيب هدي نفسك، هدي. خدي خدي خدي خدي المنديل اللي شفيه بدموعك. بلاش عقولي، الناس تشوفك. سيبني اقوم. طيب حاضر، اتفضلي. ايه اللي حصل؟ ظهر القطر وقف. عارف عارف، بس وقف ليه؟ دي مش محطة، ده احنا محطة وسط المزارع. بتضحكي ليه؟ ايه مش من حقي اضحك، اضحك عليك ولو مرة واحدة، كفاية انك عمال تضحك عليا من ساعة القطر ما اتحرك. القهوة دي بتشكر. اسمع اخ من فضلك، هو القطر واقف ليه؟ السكة فيها تصليح. وهتتعطل كتير؟ والله يا دي حسب التسهيل، اصل مش عارف ايه العطل بالظبط. ايوه قصدي السكه اللي في، قصدي السكه اللي هي فيها تصليح، ولا الديزل هو نفسه اللي فيه دي عطل؟ مش عارف يا بيه، لكن كله هيبان دلوقتي. طيب يا عم شكرا. العفو. ربنا يقوم بعدين. حضرتك سالت الراجل سؤال عبقري وبتتلخبط وانت بتساله، السكه اللي فيها تصليح ولا الديزل نفسه اللي عطل؟ ايه هي العبقريه اللي انت شايفاها في السؤال ده؟ يا ترى كنت عامل حسابك ان تحصل لنا اي عطله طول الرحله، سواء سببها الديزل او السكة؟ الحقيقة لا طبعا، حياة الانسان زي ما انت شايف كده بالظبط، ممكن اي حاجة تعطل سكتك، ممكن انت نفسك تعطل. المرض؟ ماله المرض؟ ممكن تمرض. وفيها ايه يعني لما امرض؟ المرض مش خطر على الانسان زي ما انت فاهمة، مقاومة المرض والانتصار عليه في حد ذاتها متعة. انت فاكرة ان القطر هيفضل متعطل كده على طول؟ لازم هيمشي بعد ربع ساعة، نص ساعة، ان شاء الله ساعة حتى ولا اكتر، لكن لازم هيمشي تاني. يعني مش خايف من المرض؟ مرض النفس هو المرض الوحيد اللي انا بخاف منه. ايوه يا بيه. ايوه السكه فيها عطل، بيغيروا الفلنكات، الفلنكات قديمه فشكها سوس، بيحطوا فلنكات جديده. طيب متشكر يا سيدي، متشكر. بيشيلوا الفلنكات العبوسه ويحطوا فلنكات فيها شباب، فلنكات متماسكه وصلبه. اي حد؟ نعم. مش خايف من الشيخوخه؟ انا؟ لا لا ابدا. ده انت بجح بالشك. من فضلك من غير غلط. لكن السكه قدامها موتها تصلح بيها، ده مفتاح باب الديزل. مش تحولي او الواحد يتمشى، مشي رجليه شويه كده، الواحد حس انه في سجن. انت تفكيرك غريب قوي، يعني تنزل تتمشى على رجليك وتسيبني هنا لوحدي؟ اصل يبقى التصرف مش صريح. رباب من فضلك، احنا مجرد اتنين ركاب نعرف بعض مش اكتر. كمان شخص سخيف. تشكرك تشكرك. لكن قول لي، مش هتعجز لي في سر لازم شارب من عين الحياه اللي بيقولوا عليها في الخرافات والاساطير؟ قول لي قول لي والنبي، علشان اعمل زيك. مش عايز تعجز. شوف يا رباب، اكيد انا هعجز واصاب بالكهوله زي خشب الفلنكات ده، واسناني هتقع، والتجاعيد هتملى وشي اذا عشت فتره عمر طويله يعني نسبيا، ودي كلها انا بسميها كهوله الجسد، وبرضه مفيش خوف منها. لكن كهولة الروح والعقل والفتور لما يصيب الإنسان، هي دي تبقى الكهولة الحقيقية. الشيخوخة أمر حتمي، بلاش تخدع نفسك وتهرب. أنت تقصدي بالشيخوخة العجز التام مش كده؟ أيوة هو ده قصدي. الإنسان العاجز عن عمل شيء يبقى إنسان مش عاجز أبدا، يبقى ميت. أيوة الموت. ماله الموت؟ مش خايف منه. خايف منه ليه؟ بالعكس أنا مستنيه. دجال. انت دجال والله العظيم تلاتة، انت دجال. واضح انك مش مقتنعة يعني. طبعا مش مقتنعة ابدا يا رفعت، بقى في حد يقول انا مستني الموت؟ عارف جملتك دي هي اللي كشفتك، هي اللي اكدت انك دجال حقيقي. اللي يقول انا مستني الموت يبقى انسان يائس مش حاسس بطعم اي حاجة، وانت من اول الرحلة لاخرها ماسك جيتار وعمال تعزف الحان الامل والجمال. يا رباب يا رباب يا ريت تهدي شوية. هديت هديت هديت. شوف يا ستي، الانسان العاقل هو اللي يعمل حساب الموت. اصل مش معقول كده يا ريت. استني بس استني، الموت هو اخر محطه في رحله الانسان صح؟ مفيش داعي الواحد يهرب من قدره ابدا، انا مستنيه، بس ما احبش ان الموت يزورني بدري طبعا. طبعا يا ريت ينساني شويه، وبقول اهو يا ريت الموت ينساني شوي، يا ريت يختار كمان اللحظة المناسبة اللي زورني فيها. ده حاجة لطيفة جدا. وإيه هي اللحظة المناسبة اللي سيادتك تحب الموت يزورك فيها؟ لحظة العكس، لحظة الجفاف، اللحظة اللي أبقى فيها من جوه زي الفرنكات القديمة دي. أكيد خشبها هيستعملوا وقود، يعني هيتحرق. لما أنت مستني الموت بالطريقة دي وعامل حساب، تعرف تقول لي عملت إيه؟ والله العظيم انت انسانه غريبه جدا. هو انا هتجوز عشان اعمل ترتيب؟ ده انا هموت، يعني هبقى جثه هامده، والجثه ملهاش قيمه ابدا. خلاص اللي يحصل يحصل بعد كده. ايوه بس انواع الموت متعدده. بالظبط، الموت في رايي نوعين. النوع الاول بيجي بعد معاناه من مرض، والنوع الثاني هو اللي بيجي فجاه بسكته بحادثه. وانت بتفضل اي نوع منهم بقى؟ والله الاثنين مش بطلين بالنسبه لي. جت الحق، المرض فرصه للتامل. ايوه، فرصة للتأمل والمقاومة. والموت السريع بينقل الواحد فجأة إلى عالم تاني اللي هو عالم العدم. قولي. نعم. أنت مؤمن؟ جدا جدا. الله، القطر اتحرك. زي ما قلت لك، لازم القطر يمشي ولو بعد موت. الحساب لا تكرر عشان قربنا نمشي. لا مؤاخذة، هو كام الحساب؟ الفاتورة. طيب يا سيدي، اتفضل. حالا اجيب لسيادتك الباقي. شكرا. مفيش داعي تجيب الباقي ولا حاجة. شكرا يا بيشو. قول لي حياتك. تحت امرك يا فندم. احنا فين دلوقتي؟ خلاص يا بيه، قربنا نوصل. نص ساعة بالكتير خالص. طيب يا سيدي متشكر. عفوا. نص ساعة وتخلص الرحلة. أجمل ساعات سفر في حياتي هي اللي سافرتها النهاردة. أنا سافرت روما وباريس ولندن ونيويورك وخرجت صوفيا. يا بختك. عزيز كانت ميتة. انا كمان لو تعرف يعني سعيد جدا بساعات السفر دي. اقدر اعرف سعادتك بيها ايه؟ طول عمري مش مؤمن بالمصادفة، لكن النهاردة انا امنت بيها لما شفتك بعد 15 سنة. فكرتك سعيد بساعات السفر علشان شفتني. طبعا طبعا، سعيد اللي شفتك، وسعيد اكتر اللي شفتك بخير. انت ليه مش عايز تسألني عن حياتي؟ مش ملاحظ انك متعمد الحكايه دي حقيقي؟ ليه دايما اسال عن الحاجه اللي تهمني بس؟ يعني انا ما بهمكش بحاجه؟ يعني تهمني الاهتمام العادي، زي ما تقولي اهتمام انساني بحت. طب ليه مش عايز تتعرف عليا؟ ما انا عارفك كويس يا ربات. كنت تعرفني من 15 سنه فاتوا. انا اتغيرت. والله انا التفاصيل في حياتك مش ضروري يعني بالنسبه لي. رفعت، انا عارفه انك بتلعب معايا لعبه الكبير. انت محتاج مش كده؟ كنت محتاجك من 15 سنة، لكن النهاردة لا. كذاب كذاب. اسمع ما اقولك، انت مش بتكتب قصة حب تزيف فيها زي ما انت عايز وتشكل عواطف واحاسيس الناس على هواك ومزاجك. انت هنا في موقف دقيق جدا، هنا قدام نفسك. انا شايفة وشك كويس اوي يا رفعت، كل عضلة فيه بتقول انك عاوزني بتحبني. لا لا، ده مش صحيح. بلاش بلاش تضحك على نفسك. افرضي افرضي طبيعي، افرضي ان انا عايزك فعلا. انت انسانه مش ملك نفسك علشان اطلبك، انت زوجه، انت ملك راجل تاني. مبدا الخيانه مرفوضه عندي، مرفوض ومرفوض بقى. يعني عايزني؟ ده مجرد افتراض. افتراض زي بعضه. سيبني انا كمان افترض. لو عاوزني يا رفعت فاعتبرني ملك خالص ليك. مستعد اتطلق، مستعد اتنازل عن كل حاجه، الفلوس والحياه الناعمه اللي انا عايشه فيها. رفعت، انا مستعد اعمل اي حاجه علشان اعيش لحظه من لحظات حياتي واحس بيها. من حقك. جد يا رفعت، جد جد يا رب جد. انا لو حسبت عمري اللي فات كله وجمعت عليه العمر اللي لسه عايشه، فانا متاكده ان اللحظه دي هي اسعد لحظات عمري كله. حاسه اني بقيت انسانه تانيه رفعت. مش قادره اوصف لك ايه اللي بيحصل جواي. كل نقطه دم بتتجدد لوحدها. عايزه احضنك قوي، عايزه ارمي نفسي على سترك ولو لمده ساعه واحده. انسى فيها حرمان ولو عد 15 سنه فاتوا. رفعت اعمل حاجه. انت ساكت ليه كده؟ اديني ايدك، حطي ايدك فيه. ربات من فضلك ما تبقيش عبيطه. ايه؟ قلت ايه؟ قلت لك ما تبقيش عبيطه. عبيطه؟ ليه؟ عشان فهمتيني بسرعه، ما فكرتيش في الكلام اللي انا قلته. انت انت مش قلت لي من حقك؟ قلت من حقك تعيشي حياتك. انت حياتي؟ لا لا لا، انت حياتي غصب عنك. الراجل اللي انا احس بيه هو حياتي، وانا ما حبيتش حد تاني غيرك. لازم كمان الراجل اللي هو حياتك ده يحس بيكي. افهم من كده اني خلاص؟ يا رب ابدل 15 سنة. لا يا رفعة، الاشياء الاصيلة عمرها ما بتموت. صحيح، الاشياء الاصيلة عمرها ما تموت، لكن ممكن تنكسر، تدمر زي الحاجة اللي انت عملتيها بالظبط. حبنا ما ماتش ياميها يا رباب، ولا عجز ولا شاخ، لكن حبنا اتقتل. ايوه اتقتل. قصة حبنا تعرضت لجريمة قتل بشعة، وانت القاتل والقتيل في نفس الوقت. وانت انا اتجرحت، وكان جرحي عظيم جدا وقتها. اول مرة كنت اشوف فيها الفشل. شفت الفشل بعينيا وفي قلبي لما انت اختفيتي. اول كلمه كتبتها بعد كده كانت عنك. كتبت عنك وانا ما اعرفش انت فين ولا ايه اللي حصل لك. لا، ليه ما سالتش عليا طول المده دي كلها؟ لا سالت بعد ما اختفيت ثلاث ايام بس. وعارفه سالت مين؟ سالت ابوكي. قال يا ابني رباب في بيت العدل. ابوكي هو اللي نقل لي خبر جريمه القتل. طب ليه ما سالتوش على التفاصيل؟ يمكن كنت تعذر. اسال عن ايه؟ هو انا كان عندي عقل علشان اسال عن اي حاجه؟ ما خلاص، ايه فايده الاسئله؟ ننسى الماضي. احنا دلوقتي بعد دقايق، يمكن 15 دقيقه بالكتير، ونوصل اسكندريه. هكون جنبك وتكون جنبي. قصه حبنا تبتدي من قصة حبنا كان المفروض انها تستمر ونحس بيها طول ال 15 سنة اللي فاتوا. انت ناسي ان احلى 15 سنة في عمر الانسان هما اللي فاتوا دول. انا وانت دلوقتي بقينا ايه؟ بقينا في نهاية رحلة العمر. يعني لا انا انفعك ولا انت تنفعي. لا ابدا، انا ما انفعش ولا انت تنفعي، عشان احنا الاثنين هنتعس بعض. على الاقل هنندم على كل دقيقة فاتت، وانا ما بحبش الندم. مش هتعرف الندم خالص. احنا هنسقط ال 15 سنة الملعونين دول من عمرنا. هنفتكر بس الأربع سنين اللي عشنا فيهم أجمل قصة العمر. فاكر يا رفعت؟ فاكر أول مرة قلت لي فيها بحبك يا رب؟ فاكر. وفاكر أنا قلت لك إيه؟ فاكر. طب لو كنت فاكر بصحيح، قولي أنا قلت لك إيه يوميها؟ قلتي إذا كنت قلت الكلمة دي لحد تاني غيري، أنا متأسف. سألتني ليه؟ قلت لك علشان كلمة بحبك كلمة ما يصحش الواحد يستهلكها وما يقدرش معناها. رباب، أنا فاكر كل حاجة، علشان مش كل حاجة ممكن الإنسان ينساها. يعني مش عايز تروح معايا اسكندرية وتقعد معايا؟ مش عايز. رباب صدقيني، اوعى تنطق بأي كلمة، اوعى. كفاية بقى، عارفاك بتذلني، عايز تنتقم مني مش كده؟ رباب أنت ضحية. أيوه أنت ضحية، وأنا ضحية زيك بالظبط. السيف اللي ذبحنا كان واحد. لازم تعرفي ان مفيش ضحيه بتنتقم من ضحيه زيها ابدا. انا واثقه ان حبنا لسه باقي وحي. صح، بس مشوه. لا اسمعي يا رباب، ال 15 سنه اللي فاتوا دول انا عرفت فيهم حاجات كتير. شفت الفرح وشفت الحزن، وعرفت ان كل انسان سواء كان كبير او صغير مخلوق له شخص تاني يعكن عليه عيشته. في حرامين على مستوى كبير قوي، في نشالين في الدنيا دي، بس مش بينشيلوا محافظ، لا، دول ممكن ينشيلوا البسمه من على شفايفك من غير ما تحسي. ممكن يسرقوا سعادتك. مش وقت من اذن في احد. من اذن رفعت، طايح فين؟ ابدا، تعبت بالقعده. لا ابدا، مش سرحان ولا حاجه. ثم ان حضرتك واقف لوحدك؟ يعني اصلي حبيت امشي رجليا شويه. انا اقول لو سمحت. تحت امرك يا بيه. انا فاكر انك قلت لي واحنا لسه في مصر انك انت بقالك 20 سنه في السكه الحديد. اغلب عمري يا بيه كله قضيته مسافر، وشفت ناس ياما، وشفت حكايات ياما. لكن كله بينتهي. فعلا كله بينتهي، بس انا بقول انك تعرف المدامه بي. ايوه وتعرفها كويس قوي. ايوه اقول لك هي مين؟ لا تتعرف؟ لا طبعا ما اعرفهاش خالص، لكن حاول لسيادتك هي بالنسبه لك ايه؟ اصل انا بصيت في وشكم وانتوا بتتكلموا سوا. لو طلع تخمينك صح يبقى العشرين سنة اللي انت قضيتهم في السكة الحديد كانوا احسن من 100 سنة. كده اهو. يا بيه دي كانت مراتك بس اتطلقته صح. ايه انت بقى بتقول ايه؟ صح، قول يا استاذ ان تخميني طلع صح. دول 20 سنة يا بيه وسط الناس. لازم تعرف يا سعادة بيه ان الكمساري لازم يبص في وش كل راكب، ووش البني ادم دايما بيعرف صاحبه. انا صح يا استاذ؟ والله والله انت صح. ايوه صح، هي مش كانت مراتي وبس، هي كانت مراتي وامي واختي وحبيبتي. الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. بعد اذنك، العشرين سنه بتوعك فعلا بمئة سنه واكثر. انا نازل هنا. ايه انت بتحكي وانت ترتاح؟ جات لي رغبه انزل هنا. انت مش لوحدك، عارف انك معايا، علشان كده انا بستأذن منك واشكرك على التذكره والمكان والوقت الجميل. سيب الشنطه بتاعتك مكانها احسن والله. احسن ايه؟ احسن ايه؟ معرفش هعمل ايه بالتحديد، لكن انا لا يمكن اسيبك تنزل بالسهوله دي ابدا. لازم تعرفي ان من الحاجات اللي بكرهها جدا التهديد، ولعلمك انا عمري ما خضعت لاي تهديد. ارجوك ارجوك ده مش تهديد، درجه خاصه ليا. خليك جنبي، خليك جنبي لغايه ما حطيت مصر وبعدين اتصرف بحريتك. انا مش عارفه اذا كنت هشوفك انت وفين. ارجوك. طيب طيب طيب طيب حاضر حاضر رفعت. نعم تحت امرك. يا ريت تسمعني بهدوء وتجاوبني بهدوء. خلاص بقى، ما احنا في نهايه الرحله، كل شيء هادي، حتى حركه القطر على القضبان. السرعه والاندفاع انتهوا خلاص. انت ايه رايك فيا؟ انت انسانه ممتازه من كل الوجوه. تعيسه مش كده؟ ايوه بس تعيسه مصنوعه مش تعيسه قدريه. قصدك انا سبب تعاسه نفسي؟ لا مش بالتحديد، لكن في امكانك الخلاص من التعاسه اللي انت فيها. الكبرياء والعقل حاجتين ربنا خلقهم من الانسان علشان يستعملهم ويستغلهم لراحته وتحقيق ذاته، مش مجرد اشياء محفوظه داخل الانسان. انا حاسه انك لسه بتحبني. شيء طبيعي ان انا احبك، انا عشان انا ما بعرفش اكره. عمرك ما كرهت حاجة خالص؟ كرهت الكراهية ذاتها. ليه مش عاوز نكون جنب بعض تاني؟ رباب، إذا كنت فاكرة إن الراجل الوحيد في العالم اللي يمكن يساعدك تبقى إنسانة غلطانة. الرجالة كويسين مش شيء نادر أبدا أو صعب الحصول عليه. أكيد في عشرات ويمكن ميات ميات قادرين على الوئام والتوافق معانا. مش ناقص إلا إن إحنا نبحث ندور، ولازم ندور يا رباب عشان نلاقي. ونفس الحكاية بالنسبة لي، مش انت الست الوحيده في العالم اللي ممكن تساعدني. بتدور مش كده؟ طبعا، وضروري حلاقي الانسان المناسب. وليه تدور وانا ادور؟ ما احنا قدام بعض اهو. ما قلت لك احنا الاثنين لا يمكن نساعد بعض. ليه؟ انا وانت حطام انقاض دلوقتي. حطام؟ انت محتاجه حاجه جديده تسندك، انسان جديد، وانا كذلك، عشان بقيه الايام اللي باقيه في العمر تنتهي النهايه الطبيعيه بتاعتها. يعني قصدك ادور؟ بالظبط كده. اهو ده الجنان العالي. جنان؟ ليه؟ انا مش لسه بنت مراهقة ولا لسه طالبة في الجامعة او حرة نفسي علشان ادور على حب واحس بيه واتأكد من صدق بكل جزئيات الحب. يا رباب، الحب شعور انساني ومش قصر على المراهقين وطلبة الجامعة. الحب ملك لكل الناس. الكلام ده انت اللي بتقوله بس وفي الروايات، لكن الناس مش هتقول كده ابدا. هتقول ايه الناس؟ هيسموا بحثي عن الحب نزوة او انحراف. على كل حال رأي الناس مش مهم طول ما الواحد مقتنع ان تصرفه سليم. انت عارف ايه هو التصرف السليم؟ عارفه كويس. التصرف السليم هو اللي وجهة نظر الناس، اي حاجة ضد وجهة نظرهم تبقى هي اللي غلط. حرام حرام ان ست في سني دلوقتي تحب. فعلا فعلا فعلا يا رفعت، احلى سنين العمر خلصوا. ادي احنا احنا وصلنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لكن فين الشنطة اللي كانت معاك؟ شنطة ايه يا بيه؟ معقول برضو انا سافر ومعايا شنط؟ ايه يا استاذ؟ الستات اللي في مكان دي شنط تتباهم مع اي حد. ربيع من فضلك الناس بتبص لنا. ناس وايه يعني لما تبص؟ انت بتعملي ده ملوش معنى حاجة. هات لي حاجة ليها معنى في الحياة كلها. ما هي رحلة بس نفس الرحلة ونفس المحطات ونفس الناس. يلا يلا يلا قوم بينا ننزل. يلا القطر فتح. سامع وشايفة ده يبقى جوزي. عن إذنك مع السلامة. مع السلامة يا رب. مع السلامة. الحاجات الجميلة بتحصل مرة واحدة بس في الحياة. وتنتهي ساعات السفر وتنتهي كل رحلة. صور الشخصيات محمود مرسي، سهير البدلي، رأفت فهيم، جميلة عز الدين، أحمد كمالي. التسجيل والمونتاج فوزي جويد، محسن وديع. المخرج المساعد عبد المنعم عبد الكريم. وحيد حامد، مصطفى أبو حطب.